Somebody over here. مرقاوية راح تاكل. ايش العنوان؟ العنوان طفق اصابات طفيلي. بصير في استحاله، بصير في تموت، هذا مع التطور، مع الوقت، مع الزمان. أنا هذا الحكي بهمتي أنا هذا المرض كيف بده يجيني كتظاهرات سريرية. يعني شو هي التظاهرات المحتملة؟ أول احتمال ممكن تكون شو؟ لا عرضي. ممكن تكون فعلاً غير عرضي ولا عرض إلا كيف بدنا نكشف لك؟ تمام. المريض عمل صورة صدر لسبب أو لآخر بنلاقي فيها لا نشوف تظاهرات كيف تتظاهر. بنشوف في علامات على وجود كيسيمائية بس المريض فعلاً لا يشكو من أي شيء. يمكن عمل جراحي اليوم عمل جراحي عمل استشارة صريعة عملنا له صورة. مثلاً المريض ما عم يشكي من شيء. إذا صورة صدر لسبب آخر مريض ما عنده أي شكاية. ممكن يجينا المريض بأعراض شو؟ أعراض تنفسي غير نوعية يعني بعملنا سعال بعملنا شوية ألم صدر شوية زلي بس كل هالأعراض ما لها مواصفات نوعية للكيسيمائية. الأعراض النوعية أنت بتصير تماماً لما بتنفجر هيدي الكيسي على وين؟ على القصبات. شو بده هون يصير يشكي المريض؟ ما بتصير شكاية نوعية. هون بقى بصير في لا في مواصفات نوعية. أنا هون بس أسأل عنه ولا أنت لازم تفكر بالكيسيمائية. إذا سعال منتج ل قشع. شو مواصفات هذا القشع؟ مالح. تماماً. إذا القشع رائق مالح طعمته فعلاً مميزة. وشو اللي بيميز بهذا القشع؟ شو فيه؟ ممكن يكون إذا ممكن يكون في شو؟ عفواً؟ شو هاي الشغلات اللي عم تلمع؟ إذا ممكن يكون بهالقشع أجزاء لأن انفجرت الكيس فش طبيعي هالكيسات البنات الصغيرة ممكن نشوف فيها هالشكل بزيرات وممكن نشوف فيها أجزاء من الجدار المنتج. تمام؟ إذا القشع كميته لا بأس فيها كمية كبيرة مالح وفيه مثل ما قلنا هالبزيرات أو أجزاء من الجدار المنتج. التظاهر النوعية قبل ما أنا نوعية. هلا ممكن تنفتح الكيسي بمكان آخر مثلا برأيكم؟ ممكن تنفتح على الجنب. هون شو ممكن تعطينا أعراض؟ انصباب جنب. بس هون في شيء كثير مهم. شو بحس المريض؟ شو بحس المريض؟ لما انفجار الكيسي على الجنب بحس في شيء؟ بحس انه في شيء فعلا تماما في شيء ساخن عم عم عم عم عم يتحرك بجسمه. هالاحساس هذا فعلا كمان مميز. اذا هون فعلا ممكن كمان تعملنا مظاهر تحسن. يعني ممكن فعلا انفجاره على الجنب تعطينا يجي المريض يصير بدا عقيم. هذا وارد. الاغلب انفتاحها وين؟ بغالبيه العظمى غالبا تنفتح على القصبات مثل ما حكينا وبتعطينا القشع فيها المواصفات. على الجنب وارد ولكن بنسب اقل بكثير. طيب اذا انا اشتبهت بالكيس المائي كيف بدي انا اشخص؟ برايكم الصوره الشعاعيه بتاكد شيء؟ صورة الشعاعية بتأكد ولا هي فحص بتكتبه دائما احنا بنخلي الجنب الاشكال؟ ايوه تماما. بكل مرض ايا كان صدري ولا بالقلبي ولا بالهضمي ولا باي شيء نحن المريض ممكن نحن نحتاج نعمله عده استقصاءات ولكن كيف في فرق ما بين الاستقصاءات الموجهه بتعزز انا تشخيص التفريقي او لا عم فكر فيه وبين الاستقصاء المؤكد؟ تمام. اذا انا لما بعمل استقصاءات بتكون هي ما نوعي راتني بتخليني افكر اكثر اقرب على التشخيص اكثر لحتى انا بدي اطلب شو التشخيص المؤكد. طيب صوره الصدر فحص مهم جدا مضبوط. هل هو فحص مؤكد؟ لا ما هو مؤكد ولكن بيخليني افكر كثير لانه بيعطيني مواصفات كثير مميزه ولكن ما انا مو بس الكيس بتعطيني هالمواصفات ممكن يكون في تشخيص تفريقي. فاذا انا اشتبهت بالكيس المائيه انا التشخيص المؤكد هو شو؟ تماما. اذا تحاليل مقبرية اللي هي فحوصات مصرية اختبارات المصرية. اذا سواء كان تألق المناعي او تثبيت المتممة ولما مجرد ما شخصنا الكيس المائي شو قلنا مش لازم نعمل؟ نشوف الكبد لحتى شو نشوف اذا في اصابة كيسات في الكبد مرافقة. طيب انا بدي اعمل صورة صدر للمريض شو ممكن يكون عندنا؟ اول مرحله الكيسي مغلقه شو رح تعطينا؟ تماما. نظل شايفين الكثافه الدائريه حدودها كثير واضحه. هيدي لسه الكيسي مغلقه. طيب اذا فتحت الكيسي على القصبات شو بده يفوت معناتها؟ بده يفوت هواء فهم ونشوف شايفين هي الهلال الغازي هي بانفتاحها على القصبات. طيب اذا فتحت على القصبات وعلى الجنب شو رح تعملنا؟ انصباب جنب شو؟ إذا فتح على القصبات وعلى الجنب بنفس الوقت شو رح تعملنا؟ انصباب جنب هوائي مائي. تمام؟ اذا انتقلت بنفس الوقت على القصبات على الشجره القصبيه وعلى الجنب انا هون ممكن اشوف فعلا في عندي انصبه بجنب هواء ماء الاثنين موجودين. كيف بدنا نعالجه للكيس المائي؟ العلاج النوعي شو هو؟ الاستئصال، ما هيك نشيله لهالكيس. طيب هلا هذا هو الحل المثالي، طب اذا انا عندي مثلا بالجهتين شو بعمل لما اتعمل بكل جهه ولا شو بعمل؟ عنده بالرئتين وعنده بالكبد. طيب هذا المرض فاذا مرشح للعمل الجراحي شيء؟ لا. فعلاج محافظ شو بعطيه؟ تمام؟ واضح للكل؟ ماني عم بسمع؟ طيب كويس. هذا بيقتل الطفيلة، بيقتل المشوك الحبيبي، عبارة عن دواء مضاد مثل ما نعطي عناد الإنتان ونعطي مضاد جرثومة. تمام؟ لأنه الفعالية وين أكثر؟ وين الفعالية؟ وين من النجاح للعلاج وين؟ بالجراحة، هيك إنه نشيلها، هذا العلاج بيمنع تطور كيسات جديدة. تمام؟ طيب توكسوبلازموس شو سببه؟ تمام. وين بنشوفه؟ عند الناس بتتعامل مع شو؟ مع القطط. مظبوط. إذا تناول طعام ولوث الخضروات أو قطط مثلا. له شكلين شو هن؟ لازم نعرفهم لأنه أخذهم بمجال آخر أكيد. شو هن؟ شكل الولادي والشكل؟ مكتسب. شكل المكتسب. طيب الشيء اللي بيميز التوكسوبلازموس شو؟ إنه؟ قطع الهضم. الهضم؟ الشيء اللي بيميزه إنه إصابة شو؟ إصابة شاملة. وبالتالي نادر جدا ان نشوف والله اصابه رئويه، وبالتالي المريض فعلا ممكن ما يجي عن طريق الصدريه. اذا الاصابه الرئويه تكون لحالها قليل جدا. اذا اصابه شامله وين ممكن يصيب؟ جهاز العصبي، العين. تماما. وين كمان؟ الاخذ البلغميه، الاصابه الرئويه. طيب كيف ممكن تتظاهر الاصابه الرئويه؟ اذا ليكون اصابه رئويه معزوله عاده لا، غالبا بسياق اعراض اخرى مترافقه مع اعراض اخرى. طيب هلا اذا ركزنا شوي على التظاهرات السريريه التنفسيه، ممكن يكون غير عرضي، ممكن يكون غير عرضي. طبعا الاصابه الرئويه كيف ممكن تكون؟ اما بتعديني بيجيني بشكل ذاتي او قصبات، اذا لا نموذجيه بالاقسام السفليه للرئتين، او بيعطيني بشكل ذاتي خلالي مع ضخامه عقد بلغميه سريه. هلا اذا المريض مضعف مناعيا هون التظاهرات ممكن تكون شديده، بيعطينا منظر شو؟ مثل السل الدخاني. اذا هيدي بنشوفها وين؟ عند الاشخاص المضعفين مناعيا. بكل الاحوال ايا كانت التظاهرات الرئويه فهي جزء من تظاهرات جهازيه. كيف نشخص التوكسوبلازموس؟ اختبارات مصليه، تفاعل نوعي وتفاعل سامي في الدماغ، وممكن في اعراض عصبيه ممكن نعمل بزل لسائل الدماغ والشوكه ونبحث عن الطفيله. العلاج سلفناميد مع الدارابرين، ممكن نستخدم حتى سبيرامايسين. هلا مين قال الزحار او الاميباز؟ شو من مواصفاته؟ بشكل اساسي بيعطيني اصابه على شكل خراجي رئوي مع قشع. شو بيكون مميزته؟ شوكولاتي او انصباب جنب. لما بنفحصه شو بيكون لونه؟ مثل الشوكولاته. تماما. تشخيص ايضا بالاختبارات المصريه، والعلاج هو شو؟ المترونيدازول والديهيدروإيميتين. طيب الاسكاريز شو بتعمل لي بالرئتين؟ الاسكاريز بتصير الجهاز الهضمي، من هيك بشوف المريض جاي بنقص وزن، بشقوق، بفقر دم، ولكن الاصابه الرئويه اللي هي ممكن تكون مرافقه للاصابه الهضميه بمتلازمه مهمه جدا، هي متلازمه لوبلا. شو هي متلازمه لوبلا؟ قدامكم ارتشاح سنخي ناكس. شو يعني؟ فرد حميضات كيف نشخصه؟ نبحث عن أبيوت في الوراثة. شو يعني ارتشاح سناقي ناقص؟ شو معنى هالكلام؟ هذا كيف بتجلى يعني على صورة الصدر؟ يعني أنا مثلا ممكن أنا أعمل صورة صدر للمريض بغير مكان تماما. ممكن يشوفه في فصل العلوي مثلا عيد صورة بعد كامل ولا يجب فصل متوسط مثلا أو بالجهة الثانية. إذا هيدا اللي يميز الإصابة بالإسكاريز. العلاج التهاب النزل والعلاج النوعي. المتقيس اللي أول كارهي وين بنشوفه؟ حكينا سابقا عند المضعفين مناعي يعني بيعطينا إصابة انتهازية بشكل ذات رئة ثنائية الجانب هلالية خطيرة جدا تمام. إذا هو إصابة انتهازية ما بنشوفه عند الأشخاص الأصحاء. كيف بدنا نشخصه؟ نبحث عن المتكيس أو عن العامل الممرض وين الغصار القصبي أو ممكن ناخذ خزعة رئوية. العلاج النوعي شو هو؟ هو الباكتريم. شو هذا الباكتريم؟ هو الكريم بتبرين مع السلفة بتبزازول. هاي هذا العلاج النوعي لأيه. نحن حد هون مش تبكتور تشوفوه بالحياة العملية ولكن احنا لازم نحط ضوء عليه. الأهم على الإطلاق شو هو؟ كيس الماء. كيس الماء هي الأهم على الإطلاق. خراج رئوي. هلا هم بدنا شوي نهدي شوي لأنه هذا موضوع كثير مهم لازم نعرف نتصرف لما بنشك فيه. كيف بدنا نعالج؟ كيف بدنا نتصرف؟ شو هي الخراج الرئوي؟ شو يعني خراج بالرئة؟ تفضل. تجمع طيح ناتج عن التهاب رئوي ذاتي ناتج عن ذاتي بالكراسي الطيح. مثل شو؟ العقدية الطيحة والعقدية الذهبية يعني بتظهر على صورة الأشعة كمان على شكل يعني واضح الحدود بواحدة طيب. شو هي الخراج الرئوي؟ إذا بالتعريف هي عبارة عن تجويف ضمن النسيج الرئوي. هالتجويف مملوء بشو؟ القيح. بمفرزات قيحية. شو سببه؟ الإصابة بجراثيم تحديدا مولدات القيح. شو هي مولدات القيح اللي هي هلا جزء منها قال فيكم؟ المكور الرئوي مضبوط. زاد نحن شو قلنا لما حكينا عن ذات الرئة شو قلنا؟ لذلك شو بنساوي؟ لما أنا بشخص ذات رئة بلاقي شائعة مثلا شو مبدأ العلاج؟ شو مبدأ العلاج بذات الرئة؟ افتراضي لك ما بترك مجال لحتى يصير في خراج رئوية. إذا زاد فورا أنا بعالج مجرد ما اشتبهت فورا لازم أعالج. في حالات حكيناها سابقا لازم نبحث عن العامل المسبب إذا في علامات خطورة إذا مضاعف مناعية إذا مريض بالمشفى إذا مريض محطوط على المنفسة إذا مريض عنده ذات رئة بس ما تحسنت على الخط الأول اللي أنا استخدمته. هون أنا ببحث عن العامل المسبب. طيب ولكن العلاج ما بتأخر أبدا. يعني أنا شخصت ذات رئة يعني لازم أعالج فورا. بدي أسحب عينات بسحب عينات وببلش بالعلاج مباشرة. طيب إذا العقديات مكورة وسلبيات الجرام على رأسها ليبسلب. شو كمان؟ سيات القيح الأزرق. شو كمان؟ عقديات مذهبة. شو كمان؟ واللاهوائية. إذا هدول من العوامل اللي ممكن فعلا يكون مسؤولين عن حدوث خراجة رئوية. ليش مهم نعرف شو العوامل؟ لأنه العلاج يعتمد على العامل المسبب. وين ممكن نشوف خراج رئوي؟ ليش هذا المريض بس عنده ذات رئة ما بيصير عنده خراج رئوي؟ هذا المريض عنده خراج رئوي. إذا في تربة مؤهلة. ما هيك في أشخاص أكثر تأهبا لحد لا بيصير في عندهم خراج رئوي اللي هن المرضى اللي عندهم سكري، المرضى الكحوليين مثلا، المرضى اللي بيصير في عندهم استنشاق لأنه عندهم مشاكل بالعوم الفموي مثلا، اضطرابات عصبية عضلية، المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة مثلا ضعف المناعة. والمرضى اللي عنده الأسنان سيئة لأنه كمان هذا مصدر للاهوائية. هلأ صار في عندنا خراج رئوي. إما أن تكون هالخراج رئوي على نسيج سليم يعني المريض بالأساس ما عنده أي مشكلة تنفسية سابقة وهو مسميها خراجات بدئية أو مريض عنده مشكلة سابقة COPD مثلا الفاخري أو توسع قصبي فهو بنسميها خراجة ثانوية. طيب هلا ممكن نصنفها حسب ما منشا انت من وين بدك توصل الجراثيم الى هالمكان تبع الخراج الرئوي، هالمكان من الرئه طبعا من البرانشيم الرئوي، اما ان تجي من وين؟ قصبة. في غالبيه الحالات من توقع تجي الى قبل منشا قصبة، لان هي الاكثر شيوعاً بيكون في عنده انتان بالشجرة القصبي، وهل انتان يوصل للنسيج الرئوي ويتطور يعمل له خراج رئوي. اذا الخراج المنشا القصبي هي الاكثر شيوعا، بس ما هي الوحيده، لانه ممكن يجيني من وين؟ من الدم. مريض عنده انتان دم مثلا ويصير في عندك توصل العام الممرض للرئه ويعمل له خراج رئوي، وممكن يكون من وين تجي خراجه؟ من الجوار. مثل شو مثلا؟ مثلا من الجنب، خراج تحت الحجاب مثلا، اذا تعمل لي كمان تنتقل بالجوار وتعمل لي خراج بيادي. الاكثر شيء عن شو؟ قصبة. المنشا قصبي. طيب شو اللي عم بيصير؟ اول مرحله للخراج الرئوي شو؟ تماما. اذا عندي بالمرحله الاولى ما في شيء نوعي. بالمرحله الاولى هي عباره عن ارتشاء التهابي، ما في شيء نوعي. طيب تطورت الأذية أكثر، شو صار في عنا؟ قيح. يصير في عنا هون القيح، وصار في عنا هذا الجوف المملوء بالقيح اللي هو هالخراج، ما هيك؟ صارت الأمور أكثر وضوحا. تطورت الإصابة أكثر، شو بده يصير؟ صارت الأمور أكثر نوعية. شو يعني أكثر نوعية؟ صارت أكثر وضوحا، لأنه هتجه الجوف هذا المليان قيح، شو صار فيه؟ شو صار فيه؟ فجأة بين فتاك غالبا على الشجرة القصبية. وهون رح يعطينا المظهر المميز اللي رح نشوفه على الصورة الشرعية. إذا المظهر المميز اللي شوي حكى عنه زميلكم، مو شرط نشوفه بكل الاحتمالات، انتبهوا، رح نشوفه في ثلث الحالات فقط لا غير، مو أكثر من هيك. لأنه نحن المريض ممكن نشوفه بالمرحلة الأولى أو بالمرحلة الثانية. طيب كيف رح يجينا المريض؟ شو بتتوقع الأعراض السريرية؟ أعراض عامة، ارتفاع حرارة. حرارة. شو كمان؟ شو برأيكم العرب لازم يكون مسيطر؟ شو هو العرب؟ حرارة. قلنا حرارة. سعال. هيك؟ سعال هو العرب المسيطر أكيد. سعال المنتج لشو؟ القشع. هلا ممكن يجينا فعلا المريض بحاله بالاحاد فجاه حراره، عرواءات، اعراض انسماميه، وهن عام، عرواءات، مريض تعبان، وممكن يجينا شو مع اعراض طبعا تنفسيه، ممكن يجينا شوي يعني بدء شوي مخاتل او تدريجي، يعني حراره 38 مثلا واعراض تنفسيه. هلا هالاعراض هيدي انا سريريا ما فيني بقولها خراج رئوي، بالاحرى ممكن يقول خراج رئوي، بكتي رح توجهني حراره وسعال، يعني التهاب القصبات ذات الرئه، ما هيك باشكال مختلفه ممكن تعمل لي هالاعراض. امتى بصير مظهر السريري مميز؟ لما شو بصير للمريض هون؟ ما هو بالاساس عم يصير عم يطلع قيح، يمكن عم يصير عم يطلع قشع اخضر، ها؟ كميات كبيره، يعني مثلا بيجيك المريض بيقول لك انا ما بعرف اللي عم بسعل اسبوع 10 ايام، ماشي الحال؟ طيب وعم يطلع قشع، وعم يطلع قشع لونه اصفر لونه اخضر، طيب لحد الان ما في شيء نوعي، ما هيك؟ ممكن ما يجي لعندك بهالمرحله، شو بقول لك؟ انا امبارحه بالتحديد او اليوم شو صار؟ صار شيء انا فاجئني. قشع مالح. لا منه قشع مالح. كميه كبيره بقول لك انا فجاه سعلت بس طلعت كمية ملفتة للنظر، يعني بتعبي كاسة، بتعبي علبة، ما بعرف ما بدكم، فأنا خفت شو هالكمية المرة الطبيعية من القشع، يعني أنا متعود بسعود القشع بمحل شوي، ما هيك؟ بس شو هالكمية الكبيرة؟ إذا هون هذا عرض فعلا لازم يلفت النظر للطبيب، إنه فعلا معناته هذا المريض عنده بالأساس خراج، وهلا بهالمرحلة هيك انفتحت الحتة عقد على هالعرض المميز، لأنه هذا العرض فعلا مميز جدا، كمية كبيرة من القشع القيحة اللي ملفتة للنظر، يعني المريض لازم يوصفها. طيب إذا بدنا نفحص المريض، شو ممكن نلاقي عنده موجودة؟ عفوا؟ خراخر. أصمي مكان وجود خراجة ممكن لا يصمية خراخر طبعاً بالبداية لأنه إلا في ارتشاح التهابي على مستوى الأسنان فهيك وبالتالي ممكن نشوف خراخر في الخوعية بالبداية ممكن لما صار هالجوف المغلق صار في بسمع بأسمع شيء صار في عندي خفوض بالأصوات أنا بقرع المرفع بلاقي أصمية مجرد ما فتحت هالخراج شو ممكن أنا أشوف بالقرار هالأصمية شو بدها تصير؟ بدها تصير طبيعي لأنه أوفرت وضاحة لأنه صار في هواء بمكان هالخراج هي الخراخر القصبية إذا كان مصدر الإنتاج منها القصبات طبعاً ممكن أنا أسمع بداية خراخر قصبية ممكن بعدين تصير خراخر فرقعية أصمية مثل ما حكينا خفوض بالأصوات مكان الخراجة مجرد ما فتحت على القصبات صار في عندي هواء يعني أنا لما بقرع شو بده يكون في عندي فرط وضاحة طيب ماشي الحال لحد هون منيح ما هيك شو بنطلب له المريض؟ شو بنطلب له؟ التحاليل ليش بنطلب تحاليل؟ مريض عنده حرارة، مريض عنده قشعة قيحة، ما هيك؟ إذا لحتى نشوف شو؟ لنبحث عن المشعرات الالتهابية، ما هيك؟ شو بتطلب المريض؟ شو الشيء النوع؟ CRP نطلب CRP، شو بده يكون؟ مرتفع سرعة التسفل؟ مرتفع تعداد الكريات بده نطلبه ولا لا؟ شو بده يعطينا؟ ارتفاع على حساب العدلات، طيب طيب من كل هالحكي هيدا في شي نوعي للخراجة؟ لا بس في شي نوعي انه عندي حدثية التهابية مهمة جدا مع اعراض تنفسي فاذا نحن بنشوف الجهاز التنفسي ما هيك؟ طيب هل هي زاكية؟ هل هي خراجة؟ هلا هون هذا السؤال طيب شو بدنا نعمل؟ نعمل صورة صدر للمريض طيب شو بدنا تشوف هي صورة صدر؟ برأيكم شو هي المظاهر الشعاعية اللي ممكن تشوفها بسياق الخراجة؟ هيدا المظهر النوع اللي قلنا بتلك الحالات بنشوفه بس إذا كنا بالمرحلة الأولى من الخراجة ارتشاح التهابي ما بيختلف أبداً عن المظهر اللي حكينا عنه بذات الرئة إذن غير نوعي للخراجة طيب إذا أول شيء ارتشاح التهابي توضعه اتساعه حسب بقى الحدثية شدة الحدثية الالتهابية عند المريض لاحقا المرحلة الأولى شو قلنا نحن أول مرحلة ارتشاح التهابي ما هيك حدثية التهابية غير نوعية اثنين شو صار في عندنا؟ صار تقيح الجوف المغلق فإذا هون كيف بدها تتظاهر شعاعية؟ ظل مثل الكيس ظل شعاعي مدور أو بيضاوي طيب المرحلة الثالثة شو صار؟ فتحت الخراجة على القصبات شو صار في عندي هون؟ سوية غازية هون أنا بقى بشوف السوية السائلة الغازية اللي هو فعلا نحن نوعية جدا مثل ما قلنا ولكن مش فقط في كل الحالات هاي صورة شعاعية شايفين؟ هالارتشاح الالتهابي مع هالسوية السائلة الغازية هون نفس الشيء طيب إذا أنا إجاكم للشاركن وقال لكم لك يا دكتور شوف لي هالصورة تمام؟ شفت الصورة؟ لو أول وحدة؟ طيب، أنت ما فحصت صورة المريض ولا سألت شو عنده أعراض هل عندي بشواعية؟ صورة صدر وفي أكلت لك هذه الصورة لأبي لجاري ما بعرف إيش؟ شو رأيك بها الصورة؟ شو بدك تقول له؟ طفي لي هالموبايل بالأخير إذا تريدي كيف شايفة؟ شو بدنا نوصفه؟ إذا شايفين هالكثافة هالارتشاح الالتهابة مع سوية سائلة غازية، طيب هذا الحكي ما بيهمه، بيهمه شو عنده المريض. طيب بدنا نحط احتمالات يعني احتمالات على شو؟ على الصورة، لا بغض النظر عن المريض شو عنده، أول احتمال يصير على بالنا أول احتمال خراج رئوي، طيب إذا ما كان خراج شو ممكن تكون؟ كيسي مائي كثير منيح كيف نشخص الكيس المائي بالاختبارات؟ طيب الاحتمال الثالث شو ممكن تكون؟ ممكن تكون ورم متنخل كثير منيح كيف نشخص الورم؟ بالخزع نعمل تنظير وناخذ خزع كويس شو الاحتمال الرابع؟ سن كيف نشخص السن؟ ما اخذنا بس يعني حرة عن مسيط قطبي القشع طيب شو ممكن يكون كمان؟ مثلا ما مظهر الكيس هلا رح نحكي عنه بيدخل بالتشخيص تفريغ. هلا هل اللي وصلت له لحد الان اعراض سريريه مظهر شعاعي خلينا نقول باحد هالمظاهر مع متلازمه التهابيه، هل كافي انه يشخص لي انه عندي خراج رئويه؟ شو رايكم؟ ما عم بسمع جواب. ما في استقصاء نوعي للاسئله. انتبهوا، اذا مريض عنده باعراض لانه يعني عنده حراره، عنده سعال، عنده قشع قيحة، هاي واحد عملت له تحاليل السي ار بي 70-80، عنده الكريات البيض مرتفعة مع صيغة عادلات على حساب العادلات، صورة صدر عندي هالجيب هذا لنقول واحد منه، هل هذا كافي يقول انه مريض عنده خراجة ولا لا؟ لا. شو بدنا نعمل لك؟ شو بفيدنا ليكم؟ شو بتغير؟ تنظير قصبات. عزل الشرطة. زرع قشرة. تنظير. طيب إذا مريض جاي بأعراض تنفسية مع علامات عامة، مع حرارة، مع رواقة، مع متلازمة التهابية، مع صورة الصدر، خلص هالخراجة هذا كافي لتشخيص الخراجة. أنا بس شوف لحد هون أنا هذا مال عن الخراجة. إذا لحد هون أنا شخص الخراجة كيف؟ هلا شو بيضل علي إني أعمل لاحقا هي رح نحكي فيها، بس هل أنا قادر أقول هذا مال عن الخراجة؟ طبعا. ليش نحن شو قلنا لما قلنا تشخيص التفريقي؟ نحن قلنا تشخيص تفريقي شعاعي، ما هيك؟ طيب في واحد من التشخيص السابقه بيعمل لي حراره وعروقات وارتفاع الكريات كبير على حساب العدلات؟ لا. الورم بيعمل لي هيك، ما هيك؟ ولا الكيس بتعمل لي هيك الا اذا عملت خراجه كانتان ثانوي بالاساس، يعني كيس صافي انتان، ولا السل بيعمل لي هيك بهذا الشكل هيدا. فاذا انا صار هلا هيك بيشمع هالاعراض السريريه، بيشمع هالمظاهر الشعاعية والنتائج المقبرية، فبقول مريضي عنده خراجة رئوية. هلا الشيء اللي ممكن نعمله لاحقا هو في محاولة لتحديد العامل المسبب، ولكن هل انا بالنسبة لذاتي بنطر لحتى اعرف شو العامل المسبب؟ لانه انا بالاساس لما بشوف عند المريض عندي خراجة رئوية شو صار في عندي بذهني؟ شو بده يكون عند المريض؟ احد العوامل المسبب اللي حكيناها. اذا هذا المريض ممكن يكون عنده ميكوبلازما شيء؟ ممكن يكون عنده ذات رئه فيروسيه؟ قولا واحدا لا، ما هيك؟ اذا ممكن يكون في عنده احد الاحتمالات يا مكون رئوي، سلبيات الجرام وارده، العنقوديات المذهبه، لا هوائيه. طيب هون انا بقى باخذ شو؟ بهالحاله طالما انا ذهني هذه العوامل الممرضه فعلاجي رح يكون موجه لهالعوامل الممرضه. طيب اذا انا بعمل فحص قشع، فيني بعمل فحص قشع وممكن اعمل غسال للقصبي لحتى اعمل زرع وتحس على الصادات، لانه فيما لو انا بلشت بالصادات وما تحسن المريض انا بكون في عندي نتائج هي الدليل، يعني هي البوصله رح تقول لي لا بدل الصاد بغير دواء لانه هذا النوع، لانه ممكن صح يكون مكون رئوي وممكن يكون البنكسل اوكي عم تعطي سلبي عم تعطي سلبي تكرار، ولكن شو المشكله ممكن تكون؟ في عندنا مقاومه على الصادات تماما، ولذلك هون بتفيدنا الزرع والتحسس، انه انا اذا عم بختار صاد انا بتوجه صح وعم عالج تجاه العوامل المسببه او المحتمله. بس مريضي ما عم يتحسن وهذا وارد، ممكن يكون في عنا جراثيم مقاومه او متعدده المقاومه على الصادات، فهون انا لما بدارك الامر وبعمل زرع فهذا اذا انا فشلت بالخط الاول بيكون في عندي مرشد لتبرير علاج بشكل صحيح، ما بقدر بشكل اعتباطي. اذا عزل العامل المسبب ليس لتاكيد التشخيص، انا خلص التشخيص صار واضح، انما لي معرفه العامل المسبب وحساسيته على الصاد الحيوي. بعمل تنظير قصبات ولا ما بعمل؟ شو رايكم؟ يعني تنظير القصبات شو اهميته عند مريض عنده خراجه رئويه؟ بس هذه قصبيه، اذا ممكن اعمل ممكن ما اعمل، فهذا منوط بالمريض بحاله المريض بالاحرى. يعني اذا بتفيد التنظير، اذا عندي قشع طبعا واكيد في قشع فانا ممكن اعمل فحص قشع. تنظير قصبات ممكن اعمل، باخذ على مساله قصبيه وببحث بعمل زرع تحس على الصدر. وشيء كثير مهم كمان انا تنظير القصبه، شو بعمل بالاضافه لهذا الشيء؟ خفف عن بعمل رشف لهذه الفرزات القيحين اللي ممكن يكون مريضي غير قادر على اخراجها. وكمان في شيء كثير مهم، انا نوع بعمل تنظير شو بشوف؟ شوف الشجره القصبيه ترى ليش مبارده خراج، اللي يكون عنده مستنشق جسم اجنبي مثلا وبتمركز ماله من تبعه عم يعمل له امكانات عم يعمل له خراج او ورم مثلا. فكمان انا ببحث عن سبب مستبطن وراء تطور الخراج القوي عند المريض. طيب شو الاختلاطات اللي ممكن تصير عند هذا المريض برايكم؟ شو اللي ممكن يصير؟ غالبا الا هيك بتنفتح وين على القصبات، ولكن ممكن تنفتح وين؟ عن جنب. على الجنب، ممكن تنفتح على المنصف، على التامور. طيب إذا صار في مشاركة باللهوائيات ممكن يصير في ممكن يصير في جانجرين بالرئة. طيب ممكن يصير في انتندم هيك، ويصير في عندي وين؟ خراجات انتقالية مثلا بالدماغ على سبيل المثال، وهي دوائر. شو ممكن تكون في اختلاطات أيضا؟ ممكن يصير في اختلاط لاحق توسع قصبة، ولكن هذا عادة بيكون متأخر. وممكن هالخراج شو يصير فيه؟ يتطور نحو الإزمان. هلا يتطور نحو الإزمان بده يكون في خلل، غالبا المسؤول عنه مين؟ الطبيب. ليش؟ لأنه بيكون إما العلاج ما عنده كافي، إما ما احترم المدة اللي رح نحكي عنها قديش لازم نعالج، أو ما احترم الجرعة. يعني عادة بيكون العلاج اللي أنا اخترته كان في مشكلة إما بالمدة أو بالجرعة، وبالتالي بهالحالة ما كان في ضبط جيد للخراج، فتحسن المريض، صار في تثبيت للعملية الثانية بس ما انتهت، وبالتالي بصير في شيء اسمه الخراج المزمن. اللي هون ممكن أنا أضطر بدل ما كنا بالعلاج الصادات وعلاج فيزيائي صرنا مش بدنا بجراحة. طيب شو مبدأ العلاج إذا قلنا هون؟ العلاج مبدأ الأساسي هو افتراضي بصادات تحيوية. طيب شو الصادات اللي لازم استخدمها؟ حسب كل انا عندي سلبيات الجرام احد الاحتمالات، ما هيك؟ طيب شو بستخدم له؟ جين ثالث. طيب عندي عنقوديات مذهبة ممكن تكون السبب، ما هيك؟ فانكومايسين. عندي اللاهوائيات ممكن استخدم له البنسلين جي اذا كانت المشكلة بالفم، يعني اسنان سيئة نخر بالاسنان. وإذا مريض مثلا عامل جراحي فأنا هون بلجأ لشو؟ ميترونيدازول. ممكن أنا أستخدم بدل ما أستخدم مثلا المانكومايسين مع الميترونيدازول، ممكن أستخدم الكلندامايسين لأنه بيغطي لي اللاهوائيات وبيغطي لي العنقوديات، فخيار جيد للخراج الرئوي. قديش بعطي صاد حيوي؟ شهر. بالأسود أنا حاطط صاد، عشان مو أسبوعين ولا ثلاث أسابيع، شهر. حتى الشهرين ممكن أعطي. وممكن حتى اطول شوي اذا صار في عندي تقيح جنب، اذا فتحت كمان على الجنب. اذا لحتى تتحسن كلها تزول كل المعالم الالتهابيه مخبريا وشعاعيا، المريض يتحسن تمام. اذا ما بكفي يتحسن لازم مخبريا ترجع المشعرات الالتهابيه الطبيعيه، وصوره صدر لازم تتحسن. طيب بالاضافه للصادات اللي هي الركن الاساسي بالعلاج، شو لازم نعمل لهذا المريض؟ علاج فيزيائي. في عنده قشع قيحي، فلازم احنا هذا المريض القشع القيحي ما لازم يضل، مش لازم نعمل له علاج فيزيائي هيك. ممكن نعطي هون مقشعات طبعا، ممكن نعمل علاج فيزيائي لمساعدته على اخراج القشع. واذا مريض كبير بالعمر ايه؟ واذا مريض كبير بالعمر وما قادر يتقشع شو بنعمل؟ تنظيف قصبات. نعمل تنظيف قصبات ليش؟ لاخراج القشع. من شان؟ مش بنسبة ذلك. تصريف لهذه المفرزات، رشف لهذه المفرزات القيحية. طيب بالإضافة لهذا الشيء أكيد العلاج العام أكيد في اضطراب الشوارب بنعالجه تغذية جيدة. ممكن نلجأ للجراحة إمتى؟ حالة واحدة اللي هي خراج مزمن. هذه نحن بنكون عملناها إذا في خراج مزمن. أنا أعطيته شفته ما أريد أتحسن، بلش راحة الحرارة أمور منيحة، بلش رجع ياكل، بقول يلا حاجة أسبوعين بكفي. إطلاقاً إذا الصعدات المرحلة الأولى حتى رمز الخراج النظامي العلاج بالصعدات بس احترمنا مدة العلاج كافي منزول الخراج. إذا ما احترمنا مدة العلاج، ما احترمنا الجرعة، صار في خلل بالعلاج، هون ممكن يضل مزمن وهون بالتالي نضطر نشيلها. لذلك نحن دائما لما بدنا نعالج أنا عم أقول شهر لشهرين وما بتردد تعطي شهر ثالث إذا شفت في ضرورة مريض عم يتحسن، بلش يتحسن صح تنزل المشاعرات الالتهابية بدي صورته كمان تتحسن، ما بدي أترك مجال لها الخراج تصير مزمنة. عفواً؟ شلون بدك تفشل الخراج بالتنظيف؟ خيال علمي سهلة؟ خيال علمي؟ إحنا ما بنفجر الطلق، إذا كان جو مغلق فإحنا إذا فتنا هي معنا مفتحة على الشجرة القصبية فأنا ما فيني بوصلها هيك؟ ولكن إذا انفتحت يكون فيها التجمع بالقح أنا ما ممكن أرشف هالمفرزات اللي صارت من الشجرة القصبية. أما إني أنا أفتحها للخراج لا طبعاً لا، تنظيف القصبات أبداً. عفواً؟ لا استئصال كامل للخراج والمنطقة المتنخرة اللي حوالي كلها شيء رقم جراح الصدر ما بيدرك شيء. نحن دائماً شو بده بس نشوف خراج شيء يعني نبدأ طبيب جراح شو بيكون؟ أي خراج يعني؟ تبجير يعني شق يعني تبجير ما هيك؟ طيب هل هون في الخراج اللي قوي شو مشكلته أو شو ميزته إنه ممكن تفرق حالة لحالة ممكن تفتح على القصبات. إذا فتحنا على القصبات في الأمور كثير منيحة. نحن التنظير القصبي ممكن نساعد المرضى لحتى نرشف هالمفرزات القيحية. وهون العلاج بالصعدات كافي يعني غالبية الحالات إذا مثل ما قلنا كان خيارنا جيد الجرعة كافية المدة كافية الشفاء هو القاعدة. لكن إذا شفنا المشكلة وين بتصير مريضنا بيتحسن وأحيانا مريضنا بمل. يعني مثلا أخذ أسبوعين مريض يتحسن راحة الحرارة يرجع ياكل ويتحسن وكسب وزن ما عاد في مشكلة المريض بيطنش يعني ممكن ما يحترم مدة العلاج الكافية. تمام؟ فهون ممكن هالحالة هي اللي يساهم بإزمان الخراجة يساهم بإزمان الخراجة وهون بهالحالة بدنا نضطر نلجأ لشو؟ للجراحة. شو كنا عم نحكي أنت وياها؟ اللي قبلها بمطارة اثنين شكوا البنت. أنت إيه؟ شو كنا عم نحكي لها؟ وقفي إذا سمحتي. طيب بصير هالحكي؟ تفضلي. مين عنده سؤال؟ مين عنده سؤال؟ هلا الأسبوع الجاي بسألكم كنتوا الخراجة بتقولوا لي بس سليمة بس ايه طيب هم تكون انتوا بقى انا اتمنى تستفزوني يعني تسألوا اسئلة هيك شوي لانه ممكن انا اتروح من بالي معلومات لازم اعطيكم اياها فانا دائما بحب الاسئلة لانه ممكن تذكرني باشياء ممكن لازم اعطيكم اياها فهي انت دوركم في 20% و30% من المحاضرة ممكن تكون إضافية هذا بيعتمد على تفاعلكم. لذلك أنا شايف دائما بحاول أسألكم ولا أحرجكم أكيد ها مع اللي بفكر إنه مشان أحرجكم كثير غلطان إطلاقا وإنما فعلا بتمنى بس أشوف شو عندكم لحتى شوي طلعوا هالأسئلة اللي جواتكم وما بدنا أخذ القصة بالنهاية بنشاركهم مو تكون مثل اليوم الكلاب السادس اللي إجونا اليوم يعني أنا بتصور هذول حرام يفتحوا عيالي حرام يقعدوا يعني ابدا ما لهم بمستوى طلاب رح يتخرجوا للامانه يعني للامانه صوره صدر ما بنعرف نقريها ريح صدري بتقلع العين لما نشوفها طيب نحن عم نعرض حالات ما عم نعرض صور شو هيك الحال رح نحكي هسه جلسات عمل هذا كله كان سياق اكثر منكم كنت عم بعمل جلسات عمل فانا ما بعرف وين الخلل يا الطالب ضايع يا عم بيجي مصادر ثانيه يا ما عم يدرس منيح يا ما بعرف في مشكله لحد هون منيح بالخراجة؟ كل شيء حكينا لحد هون واضح؟ واضح؟ واضح؟ واضح؟ الحمد لله. يلا كملت مقابلة كثير. لعبتوا شيء؟ لعبتوا؟ من قبل احنا اصلا ما في شيء انتوا مش معارضه بتحكوا في كلمه اذا عايز انتوا هيك سيبوا كتاب زين عبيت اللي بتطلب احنا في الله بسم الله الرابعه استاذ صغيره صار بس تقول اسمع بدا ما بدنا احنا نلتقي هذا المشهد لانه هذا الحكي ممكن يحكى مع مدير المشروع اذا سمحتوا محاضرة. أنا بتحكي سافر على خطر على دولة. وين هلا بتشوفوا بعض تحكوا؟ في الدكتور تحت شو؟ ما بتلحقوا ما بشي بلاكينه هاي القصبات الطبيعية ممكن يكون اسطوانه، ممكن يكون شايفين شكل مثل الكيسة تماما كيسة، وممكن يكون شكله أسود بحيط، وممكن يكون مختلط، يعني نشوف أكثر من نوع بنفس عند نفس المريض. طيب هلا ممكن نصرفه حسب حالة النسيج الرئوي. كيف يعني؟ يعني ممكن نشوف توسع قصبي مترافق مع انحماس أو بدون انحماس، توسع قصبي مترافق مع انتفاخ رئوي، انتفاخ الجزء المصاب من الرئة أو ما في. وبكل الأحوال دائما لازم نحدد توسع القصبي هل هو أحاد الجانب ولا ثنائي الجانب، وهذا ممكن يكون له تأثير على الخيار العلاجي. طيب تصنيف السريري حسب تكرار الهجمات، لأنه الظاهر بيجي بشكل هجمات، إما بنقول شايفين خفيف يعني المريض هجمة هجمتين بالسليم فقط لا غير، يعني بيجي بإنتان تنفسي بعد إنتان المريض ما في شيء، إذا خارج الهجمات المريض طبيعي. هلا المرحلة الأكثر تطورا هو الشكل الفعال، هون الهجمات بتصير طويلة والمريض في أعراض دائما، يعني خارج الهجمة دائما في سعال، دائما في قشع، خطير أعراض دائمة مرهقة للضرر. والشكل المختلط يعني أنا في عندي توسع قصبي بس عامل اختلاطات، يعني المريض عنده قصور تنفسي مثلا، عنده مثلا قلب رئوي فور توتر رئوي. طيب كيف بيتظاهر سريريا؟ أول شيء بميز التطور بشكل هجمات، لذلك بتشوفوا تطور شايفين ست التشخيص بين الخمسة إلى الخمسة وعشرين. ليش؟ لأنه ببساطة ممكن يجي بأول هجمة تانية أنا أعطيه صاد حيوي ويطيب مريض يروح، ما رح يخطر على بالي فوراً، وكل مريض يصير في عنده التهاب قصبات ولا إمتان تنفسي هو توسع قصبي بالتأكيد لا، ولذلك في مدة زمنية ممكن فعلاً يقضي المريض قبل ما يتم وضع التشخيص. عم يجي بقصة إنتانات، لما بتتكرر الإنتانات لازم هون نفكر ليش عم تتكرر الإنتانات عند المريض، فأحد الأسباب هو التوسع القصبي، فهون فعلاً لازم بقى ندور إذا فعلاً المريض عنده توسع قصبي ولا لا. طيب العرض المهم، أكثر عرض مهم على الإطلاق في التوسع القصبي شو هو؟ السعال. إمتى؟ صباحي. منتج قشع. شبه مخاطي قيحي أو قيحي صرف، قيح تماماً. هلأ صباحي صح ولكن يستمر خلال النهار، وهذا كتير بيميزه عن التهاب القصبات المزمن، حكينا عنه بالسي أو بي دي، إنه المريض بيسعر سعال صباحي بس خارج النهار خارج وقت الصباح ما عنده أي مشكلة. هون لا، سعال الصبح ولكن يستمر خلال النهار. في شيء كتير مهم، كمية القشع مهمة جدا. يعني أنا بس شخص توسع قصبي لمريض مثل ما حكيت ممكن تكون أعراض حتى خارج الهجمات، لذلك أنا لازم أبني المريض زيادة كمية القشع، هي مؤشر لتلقي المرض أو مؤشر لحدوث هجمة. وبنفس الوقت المريض اللي أنا عنده هجمة مثلا عم أعالجه، كتير مهم كمان راقب كمية القشع. انخفاض كمية القشع ممكن ما تصير صفر، ممكن يضل في قشع، ولكن انخفاض كمية القشع معناتها مؤشر شو؟ الاستجابة على العلاج. إذا كمية القشع لحالها ممكن تخلينا تعطينا إشارة إنه المرض في هجمة أو ترقي المرض. هذا هو العرض الأساسي، السعال والقشع. لكن ممكن يجي مريض بشو؟ زي تنفسية، ممكن يجي بنفس دم ما هيك، وممكن يجينا بالأعراض العامة أثناء الهجمات، حرارة، عروقات، تعرق. طيب إذا عملنا له صورة صدر للمريض شو ممكن تكون؟ ممكن تكون طبيعية ولا لا؟ ممكن تكون طبيعية. طيب إذا كانت غير طبيعية شو ممكن نشوف علامات؟ خلينا نفكر أكثر بالتوسع القصبي. يا إما بتعطينا مظاهر مباشرة أو مظاهر غير مباشرة. مباشرة شو يعني؟ يعني بتعكس القصبات متوسعة. كيف بدها تبين عنا؟ ارتشاحات، التهابي مع شو؟ مع ظلال حلقية أو بيضاوية تعكس القصبات المتوسعة، هي علامة مباشرة إنه القصبات متوسعة. لكن ممكن تعطينا علامات غير مباشرة، علامات الانتفاخ أو الانقماص، إذا هي علامة غير مباشرة ما بتأكد، إنما علامة غير مباشرة موجهة للتوسع ولكن ليست نوعية. طيب كيف بدنا نأكد التشخيص؟ إذا صورة صدر ما بتشخص، ما هي كيف بتوجهنا أكثر؟ كيف بدنا نأكد التشخيص؟ هلا سابقا شو كانوا يعملوا؟ تصوير القصبات الظليل، فيشوفوا زيادة قطر القصبات مرتين الطبيعي، يعني في عندي قصبات متوسعة يعني توسع قصبي. هلا هذا قبل، حاليا شو؟ حاليا ما بقى بدنا تصوير قصبات ظليل، فحاليا التشخيص يعتمد على التصوير الطبقي الأكبر. بيفرجيني مكان قهوة شيء بأكد للتوسع مكانه امتداده وشكله تمام؟ إذا حاليا الفحص المؤكد للتوسع القصبي شو هو؟ شو هو؟ أبقد ما إذن ما مو تصوير القصبات الظليل سابقا كنا نعرف حاليا الفحص المؤكد هو التصوير الطبقي المحوري بالصدر هيدا منظر التوسع القصبي شايفين القصبات المتوسعة منظر بي التصوير الطبقي المحوري هون ثنائي الجانب شايفين القصبات المتنوعة تماما هي القصبات المتوسعة بالجهة الثانية تفضلي ما بتعملها ابدا هذا المنظر الانتقالات الورمية هون شايفين هي القصبات المتوسعة رح نشوف بسرطان القصبات نحكي كيف يبين النقائل الورمية ابدا المنظر شو عين مختلف تماما طيب نعمل وظائف يا مريضنا نعمل ولا ما بنعمل نعمل شو ممكن يكون عند المريض ممكن طبيعي ممكن انسداد تنازل انسدادي ممكن حاصل او تنازل حاصل ممكن يكون مختلط زي كل الاحتمالات وارده بوظائف الرئه طيب بتقولوا ده حالي محوري ولا ما بنقول للمريض شو رايكم نطلب تحاليل ولا ما بنطلب؟ نطلب نطلب شو نطلب؟ استعداد استعداد العام شو نطلب وإمتى نطلب؟ إذا نطلب فعلا تعداد كريات الطبيعية بسيارة في سرعة التسفر لأنه أثناء الهجم لازم نشوف قد شدة الهجم الالتهاب ما هيك؟ إذا أثناء الهجم الالتهابية نطلب التحاليل هاي ونراقبها لنشوف تحسن المريض مع العلاج. طيب إذا شكينا إنه مريضنا صغير بالعمر وعنده مشاكل هضمية وتوسع قصبي هون فكرنا بشو؟ بشو؟ بالدائرة دي في الكيس شو بنعمله للمريض؟ فحص شوارد فحص شوارد العرق فحص شوارد العرق ممكن نعمله حتى بما أننا لأنه مرض وراثي نعمله حتى دراسة مورسي إذا كان متوفر عنا كيف نعالج التوسع القصبي؟ علاج محافظ وعلاج جراحي أيمتى هون وأيمتى هون؟ علاج محافظ شو يعني؟ سرطان حيوية شو كمان؟ سرطان حيوية وعلاج فيزيائي هون العلاج الفيزيائي جوهري وأساسي في معالجة التوسع القصبي كل مكان علاجنا الفيزيائي فعال شو تقل الهجمات ما بصير في هجمات إلا صار في تراكم للمفرزات فإذا مريضنا قادر يتقشع مع علاج فيزيائي بسيط كتير منيح ولكن لازم نكثف العلاج الفيزيائي حين في أجهزة نستخدمها لنعمل تقوية للسعال لنساعد مريضنا على التقشع العلاج بالصادات فقط أثناء الهجمات خارج الهجمات عادة ما نستخدم صادات إلا بعض الحالات كعلاج وقائي إذا عندي مثلا مريض عنده رصيات مقيحة زرقاء ممكن علاج مزمن بمثلا بالأسترومايسين 3 أيام بالأسبوع مثلا. إذا بشكل أساسي العلاج بالصادات أثناء الهجمات والعلاج الفيزيائي جوهري جوهري جوهري للتقليل من الهجمات. كل ما المريض يتخلص من المفرزات كل ما كان منيح. كل ما تراكمت المفرزات صار إنتان صار هجمي يعني. طيب الجراحة أنت بنعمل الجراحة؟ إذا كان في عندي توسع قصبي أحادي الجانب فصار موضع أنا هون ممكن أعمل جراحة إذا المريض عنده نفس دم مثلاً غزير أنا هون ما يتكرر كذا مرة بالسنة ممكن إلجأ للجراحة إذا بدي أعمل جراحة عادة في أي عمر بعملها تماماً بالفترة اللي بتكون فيها تكتمل تطور الشجرة القصبية إذا ما بعرف أعمل تحت 7 سنين بين 7 سنين وما في 1 ل 14 سنين هلأ في شيء كثير مهم عند مريض التوسع القصبي مثل ما حكينا شفت المريض بيجي بشكل هجمات هدول المرضى بصير في عندهم عصيات بصير في عندهم اصلا بصير مستعمرين بعصيات مقاومه لذلك كثير هالمرضى لازم نعمل لهم فعلا فحص للقشع زرع تحس على الصادات وسائل قصبيه منه بنعمل رشف ومنه بنعمل نبحث عن العامل المسبب كثير بيهمني اعرف مريض شو الجراثيم الموجوده عنده لانه هالهجمات عم تتكرر فهذا بيساعدني بشو باختيار الصاد الحيوي إذن هون دائماً نحاول قدر الإمكان نعمل نبحث عن العامل المسبب وبنعمل زرع التحسس لنشوف إذا في مقاومة للصادات ولا لا شو هي الصادات اللي لازم استخدمها عند المريض لما بيصير في عنده هجمه اشتدادية؟ اخر جزء من المحاضرة رح نخلص بسيط جدا اللي هو القشر الذريوي. شو هو القشر الذريوي التالي؟ هو عنده جزء من النسيج الرئوي معزول تشريحيا وظيفيا عن باقي النسيج الرئوي. شو معنى هالكلام؟ يعني التربية الدموية بياخدها من غير مكان الطبيعي، بياخدها من الدورة الدموية الكبرى من الأبهر البطني أو الأبهر الصدري. ما في أي اتصال بين هذا الجزء وما بين الشجرة القصبية، إذا ما في تهوية. طيب شو بيصير؟ بيصير في تهوية عبر التفاعلات الجانبية. طيب إما أن يكون داخل فصلي وهو 75% من الحالات هيك شيء، يعني له نفس غشاء الجنب الحشوي للرئة. خارج فصلي له لحاله غشاء جنب خاص فيه، وهذا بيكون عادة ولادي ب 25% من الحالات. إذا 25 بربع الحالات بيكون خارج فصلي، يعني هذا منفصل تماما حتى غشاء جنب لحاله. داخل فصلي صار ضمن الرئة نفس غشاء الجنب الحشوي، ولكن ما في أي اتصال مع الشجرة القصبية، ترويته بياخذها من الدورة الدموية الكبرى. هل ممكن يكون غير عرضي مثلا؟ ليش؟ لأنه مكتوب. لا مو لأنه مكتوب. ليش دائما في أعراض بالقشر الذريوي؟ هذه الشغلة كثير مهمة. دائما المريض عنده أعراض، يعني أنا في عندي جزء من الرئة تبهض، ما في تصريف للمفرزات. صحيح في تهوية جانبي ولكن غير كافي تفرغ للمفرزات اللي عم تنتج يوميا. فشو عم بيصير؟ عم تتراكم هالمفرزات هي، شو عم بيصير؟ بإنتان. فالمريض فعلا بيجي بقصة إنتانات متكررة. إذا دائما دائما دائما وأبدا في أعراض. طيب نعمل صورة صدر، ممكن نلاقي أحد احتمالات، يعني نشوف إنه المريض عنده شكل يشبه الورم، كثافة تشبه الورم. طيب في أعراض ولكن الأعراض ما كثير قليلين، منفصل تماما عن الشجرة القصبية. إذا بنخاف ورم الفصل يكون عنده سرطان المريض. ممكن يكون شكل كيسي مثل توسع قصبي كيسي نتيجة إنتانات متكررة، تخرب جدر القصبات وبيعطينا هاي الكيسات الموجودة في مكان القشرة الذريوية. والاحتمال الثالث شو؟ إنه تتطور الحالة عندنا خراج ذريوية وينفتح على الجنب عملنا تقيؤ جنب. هاي ثلاث أشكال ممكن شو نصادفها. طيب كيف بدي أنا شخص القشرة الذريوية؟ من المبدأ اللي قلنا إنه عندي جزء من الرئة ترويته شاذة وما في تهوية، ما هيك؟ وبالتالي أنا إذا عملت له تصوير قصبات ظليل للفرد شو بدي لاحظ؟ إذا أنا رح أشوف جزء من الرئة ما فيها، ما عم توصل للشجرة القصبية، ما أنا مرتبط بها الشجرة القصبية. طيب إذا عملت له تصوير أوعي للمرض شو بده يكون في عندي؟ شو بدي لاحظ؟ بدي لاحظ إن في عندي وعاء شاذ طالع من الأبهر الصدري من الأبهر البطني ورايح لهالمنطقة من النسيج الرئوي. كيف بدنا نعالج المريض؟ شايفين هذا مظهر تشريحي، هذا خارج فصلي، شايفين جزء تماما إنه غشاء لحاله، وهيدا نفس غشاء الجنب الحشوي للرئة، إذا هو داخل فصلي. نعرف صور لحسن بالجلسات.